ثم أقول: فإذا فقهت هذا يا عبد الله، أي فقهت ما قد سبق من بيان الإجراءات التي تسبق تنفيذ الحكم القضائي على الواقعة المعينة، فاعلم أن ترك القاضي الشرعي لتنفيذ الحكم التشريعي على الواقعة ذنب ومعصية وليس كفرا ناقلا عن الدين. وهو المعني في قول أبي مجلز رحمه الله تعالى حين قالت له الخوارج: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: نعم. قالوا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال: نعم. قالوا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: نعم. قالوا: فهؤلاء يحكمون بما أنزل الله؟ قال: نعم، هو دينهم الذي به يحكمون والذي به يتكلمون وإليه يدعون، فإذا تركوا منه شيئا علموا أنه جور منهم. إنما هذه اليهود والنصارى والمشركون الذين لا يحكمون بما أنزل الله. وفي الحديث المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال ابن حبيب رحمه الله وغيره: وهذا للحاكم العالم بالحكومة، أي تعلق الأجران، أي تعلق الأجرين والأجر، هو متنزل يقول للحاكم العالم بالحكومة، أي الفقيه في القضاء العالم بقواعده وقوانينه. قال سبحانه: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أي فصل، قالوا بعض السلف فسر فهم القضاء. نعم، وهذا للحاكم العالم بالحكومة. قال المتحري للعدل: قلت: فالقاضي الشرعي يجتهد في فهم الواقعة ويجتهد في إثباتها، ثم يجتهد في تنزيل الحكم الشرعي عليها، ثم يجتهد في تنزيل الحكم الشرعي عليها، فإذا هو أصاب فله أجران، وإن هو أخطأ الاجتهاد دون تقصير وتفريط فله أجر واحد. أما من جار عن الحق بعد العلم به، أو ترك تنفيذ الحكم، أو جهل حدود الواقعة أو الحكم المرتبط بها، فحكمه هو نعم أو الحكم المرتبط بها فحكمه أنه من أهل الوعيد. إذن القاضي يجتهد في فهم الواقع ويجتهد في إثباتها ويجتهد في تنزيل الحكم الشرعي عليها. كم اجتهاد هنا؟ 3 مرات. يجتهد في فهم الواقع، هذا الأول، الثاني في الإثبات، الثالث في تنزيل الحكم. نعم، فإذا هو أصاب كما قال عليه الصلاة والسلام فله أجران، وإن هو أخطأ فله أجر واحد، ولكن شرط الخطأ أن يكون صادرا من عالم بالحكومة متحري للعدل كما قال ابن حبيب، دون تقصير وتفريط، هذا له أجر واحد. أما من جار عن الحق بعد العلم به، أو ترك تنفيذه لشيء في نفسه، أو رشوة أو هوى أو تغيظ على أحد الخصوم، أو جهل حدود الواقعة أو الحكم المرتبط بها، فحكم هذا النوع أنه من أهل الوعيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة الأسلمي: القضاة 3، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فأهلك حقوق الناس فهو في النار. قال إسماعيل القاضي رحمه الله، صاحب كتاب أحكام القرآن عند المالكية، وهو حفيد لحماد بن زيد رحمة الله على الجميع، قال إسماعيل القاضي: قال إياس بن معاوية للحسن البصري يعني: بلغني أن القضاة 3، فذكر فيهم: ورجل اجتهد فأخطأ فهو في النار. فقال الحسن: إن فيما قص الله تبارك وتعالى من ثناء داود وسليمان عليهما السلام ما يرد قول هؤلاء الناس. يقول الله سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. يعني ليس كل مجتهد متوعد، هذا مراد الحسن، واضح. وبينا أن المجتهد غير المتوعد من كان عالما بالحكومة متحري للحق أو العدل ولم يفرط ولم يقصر في طلب الحكم وتنزيله. فهذا قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. استدل الحسن البصري بهذه الآية، ولذلك قال الحسن نفسه قال: لولا هذه الآية لهلك الحكام، لولا هذه الآية لحكم لهلك الحكام، لأن الله تعالى أثنى على داود باجتهاده وأثنى على سليمان بصوابه. نعم. وإذا قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، الآية كلها. قال عز وجل بعد ذلك: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال: فأثنى على سليمان ولم يذم داود عليه السلام. قلت: فالمقصود أن جور القاضي يكون في عدم تصوره للواقعة تقصيرا منه، أو إحداثه قضية لم تقع محاباة منه لشيء في نفسه، أو ينفي من وسائل الإثبات ما ثبت، أو يثبت من وسائل الإثبات ما بوسائل الإثبات ما لم يثبت، فيبدل مناطات الحكم لرشوة أو هوى في نفسه، وكل ذلك كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من جار في الحكم وهو يعلم، ومن حكم بغير علمه، ومن أخذ الرشوة في الحكم فهو من الكافرين. ومراد هنا بالكفر كفرا دون كفر. ولذلك قال بعد ذلك، بعدما روى الأثر وكيع بن حيان في كتاب أخبار القضاة، قال: وهذا في أهل التوحيد.